تمر من الطريق التي تمر من الطريق التي تشق المقبرة. ف ايش تقول يا شيخي؟ اذا كان اولا معروف انها اتخذت طريقا من قبل فما في اشكال، بل هذا من مقتضى التنظيم والخلاص من مشكلة السير بالنعال في المقام. وإذا كان على العكس من ذلك، أي معروف أن هذه قبور ثم درست، فإن كانت الدراسة بمعنى نقلت القبور إلى مقبرة وبقيت الأرض أرضا فما في مانع، وإن كان درست بمعنى لم يبالوا بما فيها من عظام فلا يجوز المرور إلا لضرورة. يعني مثل حالتنا الآن، يعني هذا نحن أولا ما نظنكم الطريق هذا كان من قبل ولا هو حادث، أنا يعني شخصيا. ثانيا يأتي التفصيل السابق، الطرق الآن مفتوحة ولا سبيل للوصول إلى هناك إلا دورة شبيهة بموقف السيارات. شيخي يعني ما ندري موقف السيارات اللي عند أمانة العاصمة في البلد، إذا بدنا نيجي على الفرن تبع رغدان وإحنا جايين من السوق، يعني من السوق من منطقة بيت نظام سابقا، إذا درنا من عند بيت نظام سابقا وجعلنا بيت نظام على يسارنا واتجهنا إلى رجوعك إلى بيتك مثلا، فبتكون موقف السيارات على يدنا اليمنى، في مدخل ما بين السيارات الأماني. أي نعم وسط البلد الأماني أي نعم، هذه ساحة السيارات، هذه مقبرة الآن يا صفي، يعني السيارات تصفر وقوفها فوق المقبرة، كل السيارات هذه اللي بتشوفها وقوفها فوق المقبرة. يعني كان هناك قبور أو زيلات؟ أي نعم، شيء زالوا شيء ما تمكر من زالته، قالوا للناس اللي له قبر يجي يشيل عظامه، إشي أجا شال ونقل وإشي مش موجود ومش معروف ما نقل، فبقيت على الميادة دب وتراب وشالوا وزاحوا وصارت كليتها الموقف. عبد الله هذا اي سنه؟ هذا من سنين، يعني هذا انا بوعها، يعني انا بعرفه وهي مقبره. ما وعى هذا؟ لا انا بعرفه وهي مقبره، انا ادركته وهي مقبره لانه بيت جدي مقابلها، ما زال بيت جدي مقابلها، يعني انا محدد مكانها مساحتها من بيت جدي. من عند عطا علي يعني؟ يعني هذا مقابل عطا علي وفوق هذا المقطع هذا. فأنا أتخذ البديل، فأنا ما أدخله إلا يعني إذا كان اليوم بركب الغاز ولا حدا رامية حدا جايبة أظن عشان تطليل، يعني فتحين الحجر وحطينه جوا. والله يا أبو عبد الله ما كثير عليه شلون؟ شو ما كثير عليه بجوز يعني؟ لا شو ليه؟ أقول ما هي كثير عليهم إذا تبون تسووا هيك دان لا حجر ما حجر شو؟ هاي يعني يبدوا الحجارة ويحطوها جوا لأن داخل يعني قبر صخري. يعني قبر صخري شلون إذا فرضنا إنه هذه حقيقة؟ شلون مات هذا جوا؟ هلا هم مدفون شيخي. قضي قضي إذا كان هذا قبر حقيقي. مش كان إنسان حي ودخل؟ أي نعم. طيب هلا مو ممكن إنسان حي يدخل جمجمة؟ ممكن. لكن ليش عم تستبعد أنت؟ أنا بس أنا شفت شكلها يعني إنه الحجر ناحية تحت الحجر والغطاء الحجري اللي من الصخر المعمول سابقا، يعني بطريقة باين عليه القدم. عشان هيك بالله. وكمان هناك أطريق وسابع المقابر عندنا في مصر عبارة عن غرف غرف غرف وبينها شوارع شوارع. فهل هذه كيفية المشي بينها بالنعال أم لا؟ أوكي، ومقصود المشي يعني دوس على القبور، ولا نحن شو حكينا لهون؟ بيت القبور يعني. زي من مرات في المقبرة الإسلامية الشوارع ما فيها قبور منظمة بحيث إنه مرات